أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين التفكر في مخلوقات الله والسؤال على سبيل التفكر، وبين السؤال على سبيل الاعتراض عن والسؤال عن الحكمة؟ السؤال على سبيل التفكر هذا إيمان، والسؤال على وجه الاعتراض هذا كفر. نعم.